الوردة المغرورة. في يوم حدثت معجزة في الصحراء الخالية من الحياة، فقد أزهرت وردة جميلة ومبهرة. كانت برعوماً صغيراً، وأزهر وردة صغيرة، وعلى الرغم من عدم اكتمال أوراقها إلا أنها كانت أجمل شيء تراه العين. وبجوار الوردة نمت نبتتان صبار اسمهما تاد وموس. كان تاد صباراً قصيراً وموس صباراً طويلاً، وكان لهما شكلاً فريداً، وشعر بالسعادة لوجود الوردة. أليس وجود الوردة بيننا ساحراً؟ بالفعل يا تاد، هذا صحيح. لحظة، لما لا نسميها سحر؟ إنه اسم رائع، سحر. وهكذا سميت الوردة الصغيرة سحر. سحر لم تكن وردة عادية، وعرف الصباران ذلك، فقد كانت تنمو ببطء عن بقية الورود. ولسعادة تاد وموس شعر أنها ستبقى معهما لوقت طويل. وكانت سحر طفلة مزعجة جداً، فقد كانت تقرص موس وتلقي اللوم على تيد. ألن تتوقف أبداً يا تيد؟ خدعتك قديمة. خدعة؟ أتقصد عندما أقوم بشرب الماء المخزن داخلي؟ إنها ليست خدعة، هكذا أعيش، بأن أشرب الماء المخزن بي فقط. بشع، هذا مقرف. افعل ما تريد، لكن لا تخبرني ولا تقرصني. أقرصك؟ ماذا دهاك؟ أنمت بعينين مفتوحتين ثانية؟ لا تستغل هذا الموقف، حدث مرة وكنت متعبا. فعلا؟ ومما كنت متعبا؟ من وقوفك في وسط الصحراء؟ لما لا تتنزه قليلاً بجذورك وبشوكك؟ فقط لا تقرصني. حسناً، أنا لا أقرصك. توقف عن أحلام اليقظة. وكان يتعاركان هكذا لساعات، فلن يتهم أحدهما وردة بريئة صغيرة. ولأن تاد وموس صباران، كان لديهما مخزون من الماء ويقدمان منه لسحر لتبقى في صحة جيدة. كانا يحبانها بشدة، ولم يخبراها أبداً أنها قد تموت إذا لم تشرب ماء كافياً. مرت شهور وكبرت سحر وأصبحت أجمل وردة موجودة على الأرض. كان لديها طبقات وطبقات من الأوراق الحمراء الناصعة، ومن المدهش أنها أصبحت أطول من تاد لكن أقصر من موس. كان الصباران فخوران بسحر التي امتدت جذورها تحت الأرض وثبتتها على السطح بقوة. كان موس يرشها بالماء كلما طلبت، وتاد يفتح غصنه بحب ويتركها تشرب عندما تحتاج. لم يتغير شيء وأحبت صديقيها. مرت شهور وجاء زائر إلى الصحراء، كان سائحاً فوق جمل. ماذا؟ وردة في الصحراء؟ هذا أكثر ما رأيته في حياتي سحراً وجمالاً. اقترب السائح أكثر وتفحص الوردة، ثم أخرج وعاءً من الماء ووضعه أمام سحر. لابد أنك ظمآنة يا صغيرتي. لحظة، سأبحث عن رشاشتي الصغيرة لأعطيك حماماً. ولكن سحر لم تسمعه، فقد كانت منبهرة بما رأته في وعاء الماء. إنه انعكاس صورتها. أنا أكثر الورود جمالاً بالفعل. انظروا لساقي المستقيم ولوني الناصع وأوراقي الكثيفة. تبدو رائعة. كنت أظنني أبدو مثل تيد وموس وأنني أحتاجهما، لكن لا، على العكس أنا أجعلهما جذابين. وجد السائح رشاشته وأدخلها في وعاء الماء ورش قطرات الماء على سحر وجعلها تبدو أكثر سحراً. يا للروعة، يا للروعة، انظروا إلي. هذه الوردة جميلة. أوه، شكراً لك. سأجني نقوداً كثيرة بالتأكيد إذا اقتلعت جذورها وأخذتها معي. تريدين رؤية المدينة، صحيح؟ المدينة؟ بالطبع أحب رؤيتها. ياه، ما هذا الجرح بساقك؟ يبدو من الصبار. تستحقين البقاء في حديقة بأمان حتى يراك الجميع. لم يدرك السائح أن الجرح سببه انحناء سحر لتشرب الماء من تيد، ولم يدرك أيضاً أنها قد تموت إذا اقتلع جذورها وأخذها من أرضها. لحظة، سأقتلعك. لكن الصبران أدركا ذلك. كانا يعلمان أن المدينة بعيدة جداً. كانت سحر وردة سحرية، ولكنها مجرد وردة، ولن تتحمل الرحلة الطويلة في الصحراء القاسية. وعلم أنها إن اقتلعت لن تعيش طويلاً. ودون أي تفكير جرح السائح عندما اقترب ليقتلع الوردة. كيف تجرؤان أيها الغبيان؟ وبمنتهى الغضب والألم لكم السائح موس، لكن لكونه صباراً لم يحدث له ضرر. على العكس، تسببت الأشواك في جرح للسائح. من الغبي الآن يا رجل؟ أحسنت يا موس. لم يسمع السائح ضحكات الصبار عليه، لكنه افترض ذلك، مما جعله أكثر غضباً وركل تيد. ولكن أو أو أو أو أو أو أو أو علي أن يتوقف. ركب السائح جمله حزيناً وانصرف. ضحك تيد وموس بشدة، لكن سحر لم تفعل. كيف تجرؤان؟ لما تغاران مني؟ نغار؟ سحر، أنت لا تفهمين. كان سيأخذك فقط من أجل مصلحته، لم يكن ليراك. من أنتما لتقررا مصيري؟ أنتما صباران قبيحان، أما أنا فأجمل وردة على هذا الكوكب. ألم تسمع؟ سأبقى آمنة في حديقة كي يراني الناس. سحر، لا تكوني مغرورة بنفسك. ولما لا؟ ما المميز بكما أنتما؟ نخزن الماء لسنوات، ألم تدركي سبب بقائك؟ ولكن سحر لم تسمع، بل استمرت في الشكوى وإهانة الصبارين، وأقسمت أنها لن تنحني لتشرب الماء من تيد، ولن تجرح ساقها الجميلة ثانية. حقاً لن تشربي الماء؟ حسناً تيد، لقد فعلنا ما يكفي، وسترعى نفسها منذ الآن. وبالفعل تماسك كلاهما وتوقف عن الحديث مع سحر. كان غاضبين منها بسبب غرورها المفاجئ. كانت سحر سعيدة في الأيام الأولى، فقد أبقاها الماء الذي في جذورها نضرة، ولم تنظر إلى كلا الصبارين، وظلت شامخة لأعلى. لكن بعد أسبوع بدأت تشعر بالضعف، ولكنها ظلت تحاول الوقوف حتى لا تظهر لهما ضعفها. ولكن بعد أن انتهى ماء جذورها، بدأت الوردة المسكينة تنهار وتنحني. سحر، توقفي عن هذا واشربي الماء. نعم يا سحر، سوف تظلين أجمل وردة إذا شربت الماء. ليه؟ أنا لن أنحني أبداً. مر يوم آخر، والآن انحنت سحر تماماً، وشعرت بالضعف والدوار وبدأت تبكي. لما يحدث لي هذا؟ لأنك تحتاجين الماء لتعيشي أيتها المغرورة. أرجوك سنساعدك. أتريدين مساعدتي؟ لم أرد أن أنحني، وأرغمتني الطبيعة. لقد أدركت خطئي، لقد كنت سيئة معكما. أستحق هذا، كم أنا آسفة. دون أن يهدر ثانية، رشت تدوى موس الماء فوق سحر. مر بعض الوقت حتى تمكنت سحر من الوقوف على جذورها. أوه، أنا آسفة، أيمكن أن تسامحيني؟ لقد سمحناك بالفعل يا سحرنا. عادت السعادة إلى النباتات الثلاثة، وأدركت سحر خطأها، فالغرور شعور مكلف. إذا اشتد غرورنا بأنفسنا، فعلينا أن ندفع الثمن غالياً.